أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مسائل الخنثى، وقلنا بأن هناك فريقتان للحل، وانتهينا من الطريقة الأولى، والكلام فعلا كان في الطريقة الثانية. الطريقة الثانية باختصار، يعني لابد أن تحسون بالحال، مو حفظ، مو قضية حفظ، هذه قضية عقلية. يعني لو فرضنا بأنه عندنا خنثى في المسألة الإرثية، قلنا لا، تارة نفترض أنه ذكر فنحل المسألة، وتارة نفترض أنه أنثى فنحل المسألة، طلعنا نتيجتين. لا يخلو، إما أن نأخذ بالنتيجة الأولى فقط يصير؟ ما يصير، لأنه فرضنا ذكر ومو ذكر. إما أن نأخذ فقط بالنتيجة الثانية على فرض الأنثوية، ما يصح لأنه مو أنثى. إما أن نأخذ بالنتيجتين، ما يصير، يصير ذكر وأنثى، يعني أخذ أضعاف مضاعفة. فلا بد أن نأخذ المتوسط بين القيمتين. واضح الفرق؟ مثل هذا قضية عقلية، مثل لو واحد كنا نعلم تكتب، يعني قضية هذه عقلية، لو كنا شخص نعلم بأنه إما أن يستحق 10 دنانير أو يستحق 20 دينار. كيف يستحق 10 دنانير؟ على فرض أنه اسمه محمد، على فرض أنه محمد، ويستحق 20 دينار على فرض أنه حسن. بس ما ندري حين هذا محمد لو حسن كم نعطيه؟ 7.5. هو كان على فرض أنه محمد 10 دنانير، على فرض أنه مثلا حسن 20 دينار. لو كان محمد أعطينا 20، لو كان حسن أعطينا 10، سؤالك محمد لو حسن 15، يعني نجمع 10 زائد كم؟ 20. اقصد ما يقولون انه لا، ما يصير هذا، خلاف للإجحاف. هاي مسألة قدر متيقن، هاي في حقوق الله مو في حقوق الناس. حقوق الناس نعمل المتوسطات، هذا هي الفكرة. فأي مسألة تجيك تفترض انه ذكر حل المسألة، تفترض انه انت حل المسألة، النتائج تقسم على 2. نعم. زين، على فرض أنه ما ذكر لا هذا ولا أنثى. أقول لك لا تفترض أنه ذكر تارة اليقينة. أيوه. تفترض أنه أنثى اليقينة. بعض الناس كده متوسط بين قيمتين. بعض الأحيان ما أقدر أسوي شيء. كيف ما تقدر؟ ما أقدر، ما أقدر. لا فرضيات ولا شيء، ما في شيء مبين. ما عندك أخو؟ أكيد ما في شيء مبين. خنثى. خنثى مشكلة. لا، خنثى بعينها. أدري، هذي خنثى مشكلة. خنثى مشكلة لا تقبل إما ذكر أو إما أنثى. فنفترض أنه ذكر من قرأ نتيجة، نفترض أنه ذكر من قرأ نتيجة، نأخذ المتوسط بين القيمتين. ذكرنا مثال واحد، نذكر مثال آخر. لو فرضنا أنه أنثى زائد أنثى، ذكرنا أمس ذكر زائد أنثى، صحيح؟ اليوم نذكر أنثى زائد أنثى، هذا مثال. فتارة هكذا، أولا على فرض الذكورية، إذا عندك أنثى زائد ذكر، للذكر أنثى فرض أنثيين، فالفريق كم تساوي؟ يا جماعة خلوا بالكم في الدرس، خالي على فرض الثاني، على فرض الأنوثية، يصير أنثى زائد أنثى، واحد زائد واحد. فريضة اثنين، فريضة يساوي كان مسألة مستقلة، تفترض الذكر تحل مسألة، تفترض أنثى تحل المسألة. بعد قارن بين الفريضتين، الفريضة الأولى 3، الفريضة الثانية 2، وش بينهم؟ تباين. فيصير قانون الفريضة، هذه فريضة، هذه فريضة، هذه هي نصيبة، ما في صيغة في المسألة. خب، الفريضة الجديدة يساوي 3 في 2 في 2، هذا اثنين مو دائما نضرب السؤال يعني الآن بعض العلماء ما يضربون هذا في اثنين نتيجة في اثنين قوانين في اثنين لكن أحيانا تصير عندنا مشكلة فنضطر نضرب في اثنين فإحنا من أول أن نضرب في اثنين عشان نصل لمشكلة قد لو نضرب في اثنين إحنا مثلا طلعت صحيحة صحيح بس إحنا دائما نضرب في اثنين فيساوي اثنين وإذا صار اثنين عشر نقوم نعيد حسابات نطلع نتائج جديدة إذا إحنا ما نحتاج بعد اتصال ما نحتاج نعيد كتابة خب إذا هذا 12 نضرب الفريضة الأولى في كم؟ 4 في 4 طيب الفريضة الثانية؟ 6 في 6 صحيح؟ صحيح عشان نوحد نعيد الحسابات مرة ثانية المسألة على فريضة جديدة 12 كانت الفريضة 3 حين 12 نضربها في كم؟ في 4 ليش ما ضربتها 8 تحت ضربت في 3 ما يصير 12 فريضة ما فريضة 12 فلا بد تضرب الفريضة القديمة في ما ضعفت به الفريضة هذه كثير خطيرة كنا فهذه 4 في 4 هذه في 4 وهذه في 6 وهذه في 6 نقوم نرتب المسألة تقدر تكتبها كذا 5 زائد وش 5 رتب المسألة مرة ثانية بالحل الذي عندنا أنثى زائد أنثى فرض الذكورية فرض الأنوثية كم على فرض الذكورية كم النتيجة صارت؟ 4 8 4 6 6 فنأخذ نصف نصف المجموع صحيح؟ نجمع هنا نصف المجموع 4 و 6 10 نصفها 8 و 6 4 و 7 هاي النتيجة إذا الأنثى تحصل 5 سهام كنتيجة نهائية والقرب يحصل 7 سهام فهذه الطريقة نفترض لك نفترض أنثى نحل المسألة تضعنا فريضة جديدة ونضاعف هكذا نخلص نص المجموع سهلة خلصت هذا مثال هذا مثال ثالث هاي الطريقة الأولى الطريقة الثانية الطريقة الأولى التشكيل خدنا هنا 4 فرقة يعني هاي الشيخ مجرد طرق يعني أنا مخير ومسير بين الطريقين نعم كلنا تقدر تقري طريقة إذا تارة الترض أولا على فرض الذكورية هذا كما تمرين على فرض الذكورية خب عندنا ذكر زائد ذكر زائد مرض كيف سلسل الذكر من حرض الانثيين كم الفريضة خمسة ثانية على فرض الأنوثية عندنا صفر ثلاثة أنثى زائد ذكر زائد أنثى الذكر واحد اثنين أربعة وش النسبة بينهم؟ تباين بعضهم يشيل الثاني سبع عشرين ما في مشكلة مشكلة واحدة بس المشكلة صعب تحدد السؤال هذا غير خوف الآن خوف خمسة خوف الآن الفريضة الجديدة 40 تكتب فريضة القديمة 5 ضفر بكم؟ 8 هذه بكم؟ 10 فنضرب السهام مالهم في كم؟ 8 في 8 في 8 في 8 هذه في 10 في 10 في 10 في 10 رتب المسألة خنثى زائد ذكر زائد أنثى على فرض الذكورية على فرض الأنوثية على فرض الذكورية كم؟ 16 و 16 و 8 عشرة عشرين عشرة ناخذ نصف المجموع. هاي نتيجة لنا نصف المجموع 16 عشرة 16 عشرة 26 16 اثنين 16 عشرين 16 عشر فأخذ النص من باب الحقوق أعطي 15 هل ما ظلمت يا عيد هذا ما كذا شاهد ما نعرف كنت مشكلة كلامك كنت المشكلة يعني ما أعرف أني لو كان نحن ذكر وزار انتهينا أن تظني ذكر حد مسألة خلاص لو كان نحن سبعة ما فكر ما ببحث لأن كنت مشكلة فتارة تقول قطعا يا إما ذكر وإما وزار فبناء على أنها ذكى تستحق بناء على أنها ذكى تستحق كذا بناء على أنها أنثى تستحق كذا خب طاحت نتيجتين نعطيها كل النتيجتين ما يصير نعطيها نصير ذكر أنثى يصير نعطيها فقط ذكى ما يصير فقط أنثى ما يصير وش نسوي ناخذ نفس المجموع حضرت درس البعض حضرت درس أول بعض لحد ما أخذت كونتر ذكرنا بأنه الكونتر المشكلة لها طرق أربع إذا حضرت فيها انتفى صرت كونتر مشكلة قال يا شاب انتهينا منها يعني الآن بحثت في الكونتر المشكلة مو أي كونتر إذا كانت الكونتر يمكن تحليها ما انتهى الطريق خلاص نعم ذكر كونتر حدث المسألة عادي ترى لكن الآن على رأي المصنف شفنا سبق البول خب كلاهما يأتي منه البول كلاهما ينقطع منه البول نفس الوقت كلام يخرج نفس الوقت الأوضاع المصنف ما يعترف بها القرآن ما يعترف بها فأنت المشكلة بعد هذا قول شيخنا بعد تحديدها بعد ذلك قال لها خمسة لا مجال لنا قلت مشكلة لا إذا كان تحديدها وخلاص إن خمسة غير مشكلة بعد لأن مجال لنا نسميها خمسة لأنها غير مشكلة قال كده انتهينا منها من أول دروسي بحث الخمسة القرآن أفضل مصنف القرآن لأنه القرآن لا تصل إليه أنه ظل لأنه فعل كل أمر مشكل مع الجنب بين الحقوق ما صار مشكل المصنف ما يقبل بالقرآن عندنا رواية ذكرنا في الدرس لو قلنا عنا بالقرآن لغينا جميع الروايات التي بلغ على خمسة خمسة ما عندنا خمسة مشكل بعد الصيف هذا الفايدة الروايات التي جاءتنا في خمسة مشكل إذا حدنا بالقرآن ما بيكون جاب مشكل بعد هذا شاعر يعني ما تصور الغلط هذا الغالب الثالث خب المسألة شوية أصعب خلصتوا هذا؟ ها؟ تفتح لها مسألة مثال ثلاثة خمسة زائد أحد الأبوين طيب ما في عمان شوف في شيء جديد في شيء سعر سهل خلنا نبدأ الصفر لأنه ذكر حلها عنده حلها نسائي فقط الصفر ما في شيء يطلع نفس الشيء لأن على على كل اسمه للباقي لا خادي ما أدري كيف فكرة كيف فكرة آه خلاص بس على كل كل كل الفرضين هي نفس الشيء إذا كانت أنثى إلى هذا الشيء إذا كانت أنثى في الفرق إلى هذا إذا كانت ذكر فللباقي له الثلثين شوف الحين مثال أربعة أول على فرض الذكورية على فرض الذكورية إذا أحد الأبوين كيف تحن مسألة ذكر واحد الأبوين واحد توفى عنده ولد واحد الأبوين كم أحد الأبوين هذا الباب كم يعني الفريضة خمسة وين سوس واحد خمسة صحيح حيث أو ثاني على فرض أنثى زائد أحد الأبوين هاي اشتباهك السيء من أمس إلى اليوم لأنه مو أبوين أبو واحد لا إيه لو أبوين بصير لهم ثلاثة شوف هاي اشتباهي في هاي المسألة أنثى واحد شوف وش بصير كيف هذا واحد توفى أنثى عند بنت نص بنت واحدة لها فرض في كتاب الله نص واحد أبوين سوس واضح الفريضة كم تساوي ستة واحد كم ثلاثة شوف الآن فيها المشكلة باقي حل المسألة مرة ثانية جيدة حل المسألة بروحة إذا كان الباقي الباقي كم؟ اثنين كيف نوزع الباقي علي عليهما بنسبة سهامهم؟ فلا بد أن تكون فريضة جديدة فريضة جديدة تساوي على السهام الفريق المردود عليهم في أصل الفريضة يعني هاي مسألة الخمسة ما حد يعرف حلها لم يعرف مسألة سابقة وإلا ما يقدر يحل شيء خب على الاتهام الفريضة مرد عليهم كم؟ أربعة أربعة أصل الفريضة؟ ستة كم يساوي أربعة؟ عشرين خب نعيد الحساب من جديد خب الفريضة كم كانت؟ ستة أربعة ما يحتاج نكتب مرة ثانية يشوف أحمر يعني هاي الخطوة تضرب هاي فرضة في كم؟ أربعة في أربعة تضرب السهام في؟ أربعة أربعة في؟ أربعة كم يساوي ثلاثة وأربعة؟ نعم كم شو أربعة 13 والفريضة 24 كم الباقي؟ 16 24 8 تضرب الباقي في أربعة بعد هاي بعد إذا باقي في ضربت السهام في أربعة والباقي تضرب بعد في أربعة بس إذا واحد ما يتأكد الفريضة 24 صحيح السهام 4 3 12 12 4 16 16 5 24 تمام 8 إذا الباقي كان أنا أكتب الأحمر بعيدون تكتب ترى أنا اختصار قاعد أكتب يعني حلينها كثير الباقي كان 8 واضح سيد فور هاي يعني حللنا أكثر من أكثر من مرة إذا كان عندك مسألة فيها باقي كيف نحلها نطلع الفريضة الجديدة 24 صحيح 24 الفريضة كانت 6 6 كم كانت صعدة الفريضة القديمة ضربناها بكم ضربناها هذه كانت فريضة ضربناها بكم في 4 نضرب هذه في 4 فضل في السهام في 4 3 في 4 1 في 4 نجمع مرة ثانية 3 في 4 12 1 في 4 4 12 4 16 والفريضة 24 24 ناقص 16 8 فالباقي يصير كم 8 فتوزع الباقي عليهم بعد إذا الأنثى لها كم؟ هذا أحد الأبوين كان له 4. كم الباقي؟ باقي يساوي 8. يوزع بنسبة كم؟ بنسبة كم؟ 4. بنسبة كم؟ 3 إلى 3 إلى 1 حسب السهام السابقة. 3 إلى 1 واضح الخطوات هي كل هي حللنا من قبل. كان في عشان المسألة كنا مسألة قديمة وانت واحد أول شيء حلها فيها باقي كيف إذا كان في باقي كيف نوزع الباقي؟ الباقي في الجزء على الكل في الباقي. إذا نصيب الأنثى كم الجزء؟ 4. هاي ثلاثة هاي واحد جي. الجزء كم معها؟ ثلاثة. على الكل 4. في الباقي 8. نعم 8. باقي 8 كم يساوي؟ 6. إذا نصيب الأنثى يعني يرجع على الأنثى كم؟ هاي مقدار الرد 6. وعلى أحد الأبوين الجزء محتاج كذا أكمل. كم الجزء؟ 1. على الكل 4. في الباقي 8. 2. هاي مقدار الرد صحيح؟ نعم. إذا النصيب النهائي النصيب النهائي من الأنثى يساوي النصيب الأصلي زائد مقدار الرد. كم النصيب الأصلي كان للأنثى؟ 12. كم مقدار الرد؟ 6. يساوي صحيح؟ النصيب النهائي لأحد الأبوين 4 زائد كم مقدار الرد يساوي؟ 6. 6 و 6 و 24. واضح الفكرة؟ إذا بعدما أخذنا على إذا على فرض الذكري حليناها على فرض الأنثى كان فيها مسألة في فرق. النصيب الأصلي للأنثى يساوي شنو؟ يساوي النصيب الأصلي ماذا؟ كان 12 زائد مقدار الرد. 26. إذا نرتب المسألة. آخر شيء تصير مثل آخر. خمسة زائد أحد الأقل. أخيرا مباشرة تأخذ نصف المجموع، نصف المجموع بس حل الترتيب. على فرض الذكورية شنو الموضوع؟ ما أخذنا النسبة. نعم. إذا يا يسون جمعات بهل. إذا أكل ما خلصنا الأنصبة. شنو النسبة؟ لا يعني خلنا نرتب أفضل عشان ما تشتت المسألة على الطويلة. رتب مثلا خمسة زائد أحد الأبوين على الفرض الأول على فرض الذكورية على فرض الذكورية كم كانت فريضة؟ 6. على فرض الأنوثية كم تساوي الفريضة؟ 24. صحيح؟ خوف. على فرض الذكورية كم كانت النتائج؟ 5. 1. على فرض الأنوثية 18. 6. رتب المسألة. خلاص. خو. وش فيه؟ أنا ماذا نفعل؟ نلاحظ النسبة بين الفريضتين. صحيح جماعة؟ وش اسم الفريضتين؟ ما كان اسمه 24 و 6 وش اسم بينهم؟ ثلاثة. إذا مش قانون التداخل النسبة بين الفريضتين 6 و 24 تداخل. إذا الفريضة جديدة يساوي لا أكبر فريضتين 2. كم أكبر فريضتين؟ 24 في 2 صحيح. الفريضة طاعت 24 في 6 ضربت كم؟ في 8 6 في 7 فعلتان 24 صحيح؟ 48 في فريضة 48 صحيح؟ الآن كان 6 عشان ضرب صاعدة في كم؟ صاعدة في 8 في 8 هاي كم مرة سألت السؤال سيد؟ ما بديت سؤال سيدنا هاي قلنا لك إحنا قلنا أكثر مرة من قبل لبعض إذا عندك فريضة قديمة وفريضة جديدة صحيح؟ فريضة قديمة كم تساوي 6 فريضة جديدة كم تساوي 48 لابد أن نصعد الفريضة القديمة بما صعدنا به الفريضة الجديدة. وش معنى 48 إذا الفريضة القديمة كم تساوي 6 فريضة جديدة كم تساوي 48 فنربع بعضنا كم 24 في 2 صحيح؟ 24 في 2 ويساوي 24 كم 6 في 4 في 2 عندك في 6 ولي 6 كم ضربنا كأن ضربت كم 8 أنا ما أشرح هذا لأن المؤلاء تقدم واجد ألف مرة هذا أشخدناه بس مراجعة بسيطة للمطالب تتصدر خب 6 في 8 نضرب هاي في كم في 8 8 حريف في 8 هنا 24 في 48 كم ضربناها؟ 2 نضرب هذه 2 8 في 5 1 في 1 18 في 2 6 ناخذ نصف 40 زائد 36 هذا 8 زائد 12 على 2 بيطلع 38 18 يساوي 20 لا لا لا 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 طلع نتائج النهائية لك فريضتين تقارن بينهم تحل المسألة والحمد لله سيدة تقل فيه شوية تأمل فيها تضحك هذه مثال حي خنثة مع أحد الأبوين لا نحن مثل خنثة والأبوين لا لا خلنا في درس السبب شيخا بعدين هنشوف نتكلم. بعد السبت. لازم نخلص تحت الفنتر. خلي نخلص مسائل وطبق العبارة. ونوقف. الخمسة طويلة. يا متروك يا. بعد الله. خب خمسة زائد هاي كل المسائل موجودة في الكتاب بس المصنف نقرأ عبارة المصنف شوف هاي كل المسائل موجودة في الكتاب أنا مو فاهم عندي مو في جيزة بس شوف عبارة المصنف بعدين ما أدري إيش خمسة مرة ثانية ولا كذا انظر إلى الدفتر مثال رقم خمسة بس زي هاي مسائل مال الكتاب خمسة زائد أبوي هاي كم تأثر كان جاب اثنين إن شاء الله تأثر خير عنوان انظر صفحة كذا انظر صفحة كذا فالامتحان راح يطلق كذا انظر صفحة كذا انظر صفحة ما بطبعات ما نبدأ شباب بزر صالح جب كيف تقفل السؤال فسنكو أرقام خلق خلق خلق أبوين أبوين أولا على فرض ذكورية أكون ذكر أبناء أبوان من الخمسة أحد تكتب المسائل ما يقول لكم أنه طالب مرة ثانية ما تشوفونها فإذا التهم بابا فهما الضغط فعل بعيد أنا في اللمعة ما يكتب لكم كثير المسائل فإذا أخذتم لمعة يعني باب الله وما في مسائل حال كثير أبوين كان أبوين سلس وسلس يعني كان الذكر يأخذ الباب كم الفريضة هي سهلة على فضل الكورية فهي سهلة على فضل الكورية ما في باقي أنا ما في باقي شوف هاي مسألة سهلة إحنا كنا في الأبوين ما جبنا كلام متعدلة وزوج أقل شوي شوي مسألة خمسة ذكور ما أدري خلنا على أنا على أعطيكم بس هاي أقولكم شمة ولا مسألة وجبنا خذ مسألة من ستين حتى ما خلص في تقليد المسألة شوي شوي تأخذون بعدين توسع بركتها خب خمسة وأبوين عندنا على فرض القاضي هذا على فرض الجمهورية إذا المنثى زائد أبوين نفس المثال السابق بس الرأي صار خمسة يكرر أربعة الأبوين كم المنثى كم نص الفريضة ثلاثة اثنين ستة واحد كم؟ نص ستة؟ سلام هاي اثنين واحد باقي كم؟ واحد كم؟ يرد بالنسبة ثلاثة إلى صحيح؟ لكن إذا في باقي والباقي دول على كليهما فماذا نفعل؟ نعيد الحساب من كليه الفريضة الجديدة تساوي مجموع السهام المردود عليهم في أصل الفريضة ثلاثة واثنين خمسة في أصل الفريضة ثلاثة نعيد الحساب الجديد واضح لا عدد السهام المكسر عليه عدد عدد السهام المردود عليه رجلة فالمردود عليه خب ضرب 30 نضرب الفريضة في كم؟ في 5 فنضرب السهام؟ في 5 والباقي بعد في كم منه؟ 5 واضحة؟ خلال شرح الذكر إذا الباقي ما نضرب في ما يحتاج نحن مرة ثانية 5 15 إذن الأنثى كم تستحق؟ 15 الأبوين؟ 10 كم الباقي؟ 5 الباقي 5 بنسبة كم؟ 3 بنسبة 3 إلى 2 خب سهل هذا 2 لك أنثى 3 وأبوين بنسبة 3 إلى 2 يعني الأنثى تأخذ 3 والأبوين أخذ 2 له الجزء على الكل في الباقي نفسه إذا الباقي كان الباقي 5 بنسبة 3 إلى 2 3 بالنسبة للأنثى وأبوين بالنسبة إلى 2 صحيح؟ هو الجزء على الكل في الباقي نفس الشيء الجزء كان 3 على 5 في 5 يطلع 3 طالع 2 وين معروف عنه؟ واضح إن شاء الله. إذا نتيجة نهائية. نتيجة نهائية. للأنثى كم؟ مقدار الأصل. زائد المردود كم مقدار الأصلي؟ 15 15 في المردود؟ 3 يساوي؟ 18 أحد الأبوين؟ كم؟ 10 10 زائد المردود كم؟ 12 12 رتب المسألة إذا طلعنا ناصب رتب المسألة عندك خنثى زائد أبو شوف الترتيب اللي جوا ذكورية أنوثية كم الفريضة فريضة كم تساوي ثلاثة كم الفريضة ثلاثة صحيح إذن على فرض الذكورية كم فريضة ثلاثة على الأنوثية ثلاثة كم كانت الأنصبة على فرض الذكورية اثنين واحد على فرض الأنوثية 18 وش الاسم بين الفريضة نلاحظ النسبة بين الفريضتين ثلاثة وثلاثين تلاخر صحيح بين ثلاثة تلاخر لأن ثلاثين ثلاثة كعشرة بين ثلاثة في واحد فاشتركم في الثلاثة إذا الفريضة الجديدة أكبر فريضتين أكبر فريضتين كم؟ ثلاثين إذا فريضة ستين ماذا نفعل؟ فريضة ثلاثة ضربها في كم؟ عشان تصير ستين في عشرين والله سيدي الآن هذه الآن ثلاثة هي ثلاثين نضرب ثلاثة في هي ثلاثة هي ستين نضرب في كم حرف ستين في عشرين الحمد لله فنضرب هذه في عشرين هذه في عشرين هي ثلاثين نضرب في حرف ستين في اثنين إذا خمسة زائد أبوين خمسة كم صار؟ أربعين وعشرين ثمانتعش في اثنين ستة وثلاثين خير ذكوري نص المجنون أربعين ستة نفسي كان أربعين ستة شر ثمانية وثلاثين عشرة وعشرين يتبع اثنين وعشرين هذا مصنف على أخي أقل من الصفر بجيب بعد فإذا ما تجيب أضيع مصنف عليك مصنف 30 في 1 سابس في 2 عارف 2 حتى لك تترافي في 1-6 ما تصد بجي مفروض تسير يتم فيهم بعضنا على الطريقة أقلاً تجيب أقلاً كم مسألة لنا؟ خلينا نسأل الكتاب كامل. رقي كم مسألة في الكتاب؟ مسألة طويلة ما نقدر نسألها. باقي مسألة طويلة. فكر فيها. أنا فكر بعد. حلها هذه سعرها بس حلوها